السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قول الإمام ابن نجا موسى الحجاوي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه زاد المستقنع في كتاب الإقرار، قال: وإن باع شيئا أو وهبه أو اعتقه ثم قر أن ذلك كان لغيره لم يقبل قوله، ولم ينفسخ البيع ولا غيره، ولزمته غرامته للمقر له. بسم الله الرحمن الرحيم. المؤلف رحمه الله يذكر بأن الإنسان لو باع شيء، سلعة من السلع، أو وهب إنسان شيئا من المال، أو اعتق عبدا، ثم بعد ذلك ادعى بأن هذه الأشياء ليست ملكا له، وإنما هي ملك لغيره، يريد أن ينقض البيع ويرجع بالهبة والعتق، فإن ذلك لا يقبل منه، بل يمضي البيع ويتم العتق، ثم أيضا عليه الغرامة ما دام أنه ادعى أن هذه الأشياء لفلان من الناس، يغرمها هو، وأما البيع فإنه يمضي، لأنه حين باعها باعها على أنها ملكا له. ومن المعلوم أن الإنسان لا يجوز أن يبيع ما لا يملك، فما دام أنه باعها أو وهبها أو اعتق العبد مزاعما بأنها ملكا له، ثم بعد ذلك رجع يريد أن ينقض البيع، فهذا لا يسمع له. نعم. قال: وإن قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد وقام بينة قبلت. يعني لو قال أنا وقت البيع ما كان ملكي، لكني ملكته بعد ذلك، بعد البيع أنا ملكته، يعني اشتريت السلعة أو اشتريت العبد أو هذه الأشياء، يقول إني ملكتها بعد التصرف فيها وما كانت لي، فهذا يقول يقبل كلامه إذا كان ادعى وجاء ببينة تشهد بأنه صادق فيما يقول. نعم. قال: وإن قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد وقام بينة قبلت، إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه أو أنه قبض ثمن ملكه، لم يقبل. يقول: إذا كان أنه بعدما باع الأشياء تلك وهي ليست ملكا له، ثم ادعى أنه ملكها بعد البيع وأقام بينة على أنها ما كانت ملكه، ثم ملكها بعد البيع وبعد التصرف، تقبل البينة وترد عليه السلعة لكن إذا كان إنه قد ثبت أنه قال من يشتري هذه السيارة أو هذا العبد مني وسئل هل هو عبد هل أنت تملكه قال نعم أو هو نفسه قال من يشتري عبدي هذا من يشتري سيارتي هذه اعتقت عبدي هذا فما دام أنه اعترف في الأول قبل التصرف وقبل البيع وقبل العتق اعترف بأنها ملكا له ثم رجع يدعي أنها ليست ملكا له فهذا لا يقبل لا يقبل كلامه لأنه ربما ساءت نيته وأراد أن يتصرف تصرفا غير صحيح ربما أنه أراد أن يرجع في المبيع لأنه ربما سمع بارتفاع الأسعار ويريد أن يسترجع هذا المهم أنه ما دام منه سبق أنه قد اعترف أنها ملكا له قبل بيع وقبل العتق ثم أراد يرجع مرة ثانية ويقول لها ما كانت لي فإن كلامه هذا لا يقبل حتى ولو جاء ببينة فإن البينة هنا لا تقبل نعم أو أنه قبض ثمن ملكه نعم يعني سواء قال من يشتري سلعتي سيارتي من يشتري هذه الأرض مني أو أنه قال لقد بعت سيارتي وقبضت ثمنها ثم بعد ذلك قال السيارة التي بعتها ليست ملك لي هذا الكلام لا يقبل نعم وإن أقام بينة حتى ولو أقام بينة يعني لا يقبل لأن بينته في هذه الحالة إما أنهم شهدوا بغير علم أو أنهم قالوا نحن نشهد أنها كانت ملكا له قبل ذلك وأما كونه ادعى أنها ليست ملكا له ما ندري أن ملكه قد انتقل أنها قد انتقلت عن ملكه المهم أنه ما دام أنه ادعى وقال إنه باع سلعته وقبض ثمنها وأن هذه السلع أو هذا العبد الذي اعتقه ملكا له ثم رجع مرة ثانية يقول لا ليست ملكا لي وأني فهذا الكلام لا يقبل عد الله أعلم بمقصده هل هو تراجع عن البيع أو رأى أنه مقبول أو أنه سمع بارتفاع الأسعار يريد أن ينقض البيع المهم هذا الكلام لا يقبل ما دام اعترف أنه قد قبض ثمن ملكه أو أنه قد باع ملكه أو أنه أعتق عبده فإن هذا إذا أراد أن يرجع نقول لا قبول لكلامك فالبيع قد مضى وقد استلمت الثمن كما قلت فإذا كانت ليست ملكا لك فعليك أن تغرم لصاحب الملك الحقيقي وتعطي ثمن سلعته نعم قال رحمه الله تعالى فصل إذا قال له علي شيء أو كذا قيل له فسره فإن أبى حبس حتى يفسره هذا إقرار آخر لكنه أقر بشيء مجمل ومجهول ليس فيه تفصيل ولا بيان إذا قال لفلان علي كذا أو له عندي شيء فيقال بين ما هو كذا ماذا تقصد ما هو المال ما هو الشيء الذي عندك لفلان هذا الشيء هذا الذي عبرت عنه بكلمة كذا لا بد أن تفصح عنه وتبينه حتى يأخذ حقه، فإن أبى يحبس حتى يعترف بالشيء ويبينه، فإذا بينه بشيء معقول شيء مباح بمال حلال يقبل إقراره ولو كان شيئا يسير، وأمره إلى الله. أما لو أنه قال أنا أقصد بشيء خمر أو خنزير أو نحو ذلك فإن هذا لا يقبل. نعم. قال: فإن فسره بحق شفعة أو أقل مال قبل، وإن فسره بميتة أو خمر أو قشر جوزة لم يقبل. نعم، إذا قال الشيء الذي أقصد إن له عندي حق وهو أني أنا اشتريت سهمه في أرض بينه وبين شريك له وله عندي حق الشفعة يستطيع أن يشفع علي، هذا هو الشيء الذي اعترفت به، أو أنه قال الشيء هو شيء يسير من المال 20 ريال 50 ريال أو أكثر أو أقل، هذا هو الشيء الذي رمزت به وأقررت به. أما إن قال الشيء الذي عندي له خنزير أو ميتة أو خمر أو أي شيء محرم فإن هذا لا يقبل، لا يقبل هذا الإقرار ولا يصدق، لأن هذه الأشياء أصل ملكها غير صحيح. أو قشرتي أو قشر جوز كذلك، أو قشر جوز، يعني قشر جوز يعني ما أحد بيشتريها أو يستفيد منه، وإن كان فيه فائدة فهي فائدة ضئيلة، المهم أنه كلمة شيء أو كذا لا بد أن يقر بمال ينتفع به، شيء مباح ينتفع به. وأما إذا راوغ وقال أنا قصدي بكلمة شيء قشر الجوز أو قشر بيض النعام أو أنه شيء تافه من المال فهذا لا يقبل، الشيء الذي لا ينفع ولا يستفاد منه فلا يكفي إقراره به، فلا بد أن يعترف بشيء ينفع مباح. نعم. قال: يقبل بكلب يباح نفعه. نعم، لو قال أنا أقصد شيء أن إنسان آدمي جاءني بكلب وقال هذا الكلب معلم للصيد وقد أهديته لفلان فإذا جاء فلان فأعطه إياه، هذا هو الشيء الذي عندي له، فأنا رمزت عنه بهذا بكلمة شيء، فعليه أن يأتي ويستلم مني الكلب وهو الذي أهدي إليه، لأنه معروف أن الكلب لا يباع، فعند هذا يقبل لأن الكلب الذي المعلم يستفاد منه فيعتبر شيء له فائدة. أما لو قال الشيء الذي أقصد خنزير أو ميتة أو آلات له أو من هذه الأشياء المحرمة فنقول هذا غير صحيح وإقرارك هذا باطل ولا نقبل أنك تقر، ما دام أثبتت أن في ذمتك له شيء فلا بد أن تبينه وتسلمه إياه. فإذا قال الشيء الذي أقررت به إما إن له حق علي أن يشفع في الأرض التي اشتريت أو أن له شيء من المال ولو كان يسير لكنه مال مباح، أو أنه أودع له عندي كلب معلم فأريد أن يستلم، هذا هو الشيء، فنقول مقبول. نعم. أو حد قذف كذلك، لو قال الشيء الذي عندي له هو أني اعتديت عليه وقذفته، القذف معروف يعني اتهامه بفعل الفاحشة، وهذا المقذوف ما درى، فهو أقر الآن، يريد يعني يريد إما أن هذا يسامحه ويعفو عنه أو يقيم عليه الحد، يقول هذا هو الشيء الذي أنا أقررت به، أقررت له بشيء هو أني قد قذفته وهو لم يدري، وأنا الآن أقر له، إما أن يستوفي حقه مني فيقام علي الحد، وإما أن يعفو عني، هذا هو الشيء الذي أقررت به. نعم. قال: وإن قال له علي ألف رجع في تفسير جنسه إليه، فإن فسره بجنس أو أجناس قبل منه. يعني لو قال في ذمتي له ألف أو مئة أو ألفين أو أكثر، وقال المهم أنه ذكر رقم، فنقول ألف إيش؟ يعني جنيه، ريالات، هلل، ما هو الألف الذي أقررت به؟ فسره. فإذا فسره بشيء صحيح يقبل، المهم أنه اعترف أن في ذمتي له ألف، فنقول فسر ما هو الألف، ألف هللة، ألف ريال، ألف جنيه، ألف شاة، أي ألف هللة. فإذا فسره بشيء معقول يقبل منه. نعم. إن فسره بجنس أو أجناس قبل منه. لو فسره بجنس قال ألف ريال فضة أو ألف ريال ودنانير ذهب أيضا يقبل، ما دام سواء جنس أو أجناس، المهم اعترف وعينه. نعم. قال: وإذا قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية. هذا تعبير آخر، إذا قال أنا أعترف لفلان بشيء من المال ما مقداره؟ قال ما بين درهم إلى عشرة. درهم وعشرة من ما بين درهم وعشرة. ما بين درهم وعشرة، أنا أعترف له بمال مقداره ما بين درهم وعشرة، فيقولون ما بين درهم وعشرة معناه يثبت له ثمانية، يسقط الأول ويسقط الأخير فيبقى ثمانية، لأنه ما بين واحد وعشرة، يسقط الواحد ويسقط العاشر فيثبت له ثمانية، لأنه قال ما بين درهم وعشرة. نعم. قال: وإن قال ما بين درهم إلى عشرة أو من درهم إلى عشرة لزمه تسعة. هذا عبارة أخرى، لو قال أنا أعترف لفلان بمال مقداره من درهم إلى عشرة، من درهم إلى عشرة أو إيش؟ أو ما بين درهم إلى عشرة. أو ما بين درهم إلى عشرة، من درهم إلى عشرة أو ما بين درهم إلى عشرة، يقولون يثبت له تسعة، لأن العاشر يسقط ويثبت من واحد إلى تسعة. على كل حال، هذه أمثلة يذكرها الفقهاء رحمه الله من باب الاحتياط فيما لو حصل عند من بعض الناس تعقيدات أو ألغاز في حقوق ثم طولب بها، فيذكرون هذه الأشياء والأمثلة من أجل أن يعرف حكمها لو حصلت. فهم رحمهم الله اجتهدوا ووضعوا أشياء كثيرة، إما أنهم استنبطوها من الآيات والأحاديث، أو أنهم اجتهدوا في ضرب أمثلة في أمور ربما تحصل، ومن أجل أنها إذا حصلت يعرف حكمها فلا يتحير القاضي مثلا أو من تكون عنده المسألة، يعرف حكمها وينتهي من المشكلة. نعم. قال: وإن قال له علي درهم أو دينار لزمه أحدهما. هذه عبارة أخرى أيضا، مثل آخر، لو قال: أنا أعترف لفلان بدرهم أو دينار، إما أنه شاك أو أنه يريد أن يشغل أذهان الحاضرين حينما قال: أعترف لفلان بدرهم أو دينار، فيقال: هذا بينك وبين الله، الشيء الذي تعرف أنه في ذمتك له أعطه إياه، إن كان درهم وإن كان دينار وإن كان أقل وإن كان أكثر، ما دام أنك تعرف أن في ذمتك له شيء من المال فقم وأعطه إياه، درهم دينار أكثر أقل، الشيء الذي تبرأ به ذمتك وتعرف أنك مدين به. نعم. قال: وإن قال له علي تمر في جراب أو سكين في قراب أو فص في خاتم ونحوه فهو مقر بالأول. هذا أيضا مثل آخر، لو اعترف بلفظين أحدهما ظرف للآخر، فقال: إن له عندي تمر في كيس، في علبة، في صندوق، وله عندي كتاب في دولاب، وله عندي خروف في حظيرة، فهل يستحق اللفظين الدولاب مع الكتاب والحظيرة مع الخروف والكرتون والصندوق مع التمر، أو يستحق اللفظ الأول فقط والظرف يترك؟ يقول رحمه الله: فقد اعترف له بالأول، يعني يعطى التمر ويسرق الصندوق، يقول: عندي له تمر في صندوق، يعطى التمر والصندوق يبقى لصاحبه، عندي له كتاب في دولاب، يعطى الكتاب ويترك الدولاب لصاحبه، عندي له خروف في حظيرة، يعطى الخروف وتترك الحظيرة لصاحبها. هو قال: تمر في جراب أو سكين في قراب أو إيش؟ فص في خاتم أو فص في خاتم، الأمثلة سواء، هو ضرب الأمثلة رحمه الله، وأي مثال أنت تقيسه على هذا، المهم أنه إذا ذكر لك شيئا ملازما في شيء آخر فإنه اعترف له باللفظ الأول، وأما الثاني لا يلزم. نعم. قال رحمه الله تعالى: والله سبحانه وتعالى أعلم. ونحمد الله ونشكره على البلاغ والتمام الذي من علينا بإتمام هذا الكتاب المبارك، ونسأل الله أن يرحم من ألفه ويجزيه عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا، وقد تيسر لنا بتوفيق الله شرحه بقدر الإمكان، فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمني ومن الشيطان، والخطأ وارد مني والتقصير معروف، والعصمة لمن عصمه الله.